اهدنا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يعنيه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منه فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الرحمات منا يا كريم بنور الفهم يفتح يا فتاح علينا معرفة العلم حسن الأخلاق يا لكل صاحب السر لنا وعن فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا معلنا من خطوه رحمه الله تعالى وإذاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير لكتابه الجامع لأحداث القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى أن قال رحمه الله الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا؟ فقال قوم نعم. ورواه أبو البخاري عن جعدة بن هبيرة يعني يسمى كنزا لكن فيه وعيد يعني نعم. عن علي رضي الله عنه قال علي 4,080 نفقة وما كسر فهو كنز وإن أدي الزكاة ولا يصح. لكن عندما يكون الحكم يعني يكون الحكم على مجموع يعني ما ذكر قول أعطي الطالب الذي حفظ أعطي الطالب الذي حفظ ومن لم يحفظ يعني هذا لا تدخله الصف ومن لم يحفظ إيه أما الحافظ هذا ما يعني ما له شغل يعني أما ذاك يعني ما حفظ فأقول أعطي الذي حفظ ما قلت أعطي الطالب فقط هذا قيد. فيكنزون الذهب والفضة مع عدم النفقة ولا ينفقونها في سبيل الله هؤلاء أما مجرد كنز مشكل يعني ذلك قال ولا يصح يعني قول إنه كنز نعم. وقال قوم ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز ما أديت زكاته منه يعني أو من غيره عنه يعني عنده مثلا كيلو ذهب حاطه خبي هذا بيطلع كيلو ذهب حسب وأخرج من عنده مما يأتي إمام هذا ليس بكنز نعم. فهذا عن الذي خباه عن الذي كنزه نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدي زكاته فليس بكنز نعم. وإن كان تحت 7 أراضين يعني أي غاية يعني الكنز لا عبرة فيه إنما يعتبر لازم الكنز أنه لا يستفادون مثل ما ذكرت أمس يعني هؤلاء الذين يكنزون أموالهم في البنوك هؤلاء الذين يكنزون مع أنه مو تحت الأرض محطوطة بالبنك يعني هذا الكنز ما يستفيد منه أحد إنما يأخذ يضعه ويأخذ يعني هذا المحق الذي يأخذه هذا كنز هذا الأصل تخرج مالا تشتغل فيه وهذا يعني لما يعني خفض الفائدة طالعوا اعملوا مشاريع، يعني تركيا مليئة مشاريع، اعملوا مشاريع، اما خبيتك يعني ما لا تاخذ عليها الفائدة، ما حدا استفاد منه. نعم نعم. كل ما لم تؤدى زكاته يعني من وعد سبحانه وتعالى وعيده الحقيقة وعيده خير وعظيم، خير عظيم، يعني كما توعد سبحانه وتعالى للظالم أو يأكل أموال الناس بالباطل، هذا الوعيد هذا رحمة، يعني إذا قلت أنا السارق تقطع يده، هذا رحمة دمي، رحمة لكل الخلق، يعني ما حدا يعني الإنسان يضع ماله ويطمئن عليه لأنه يعلم أن الذي يسرق فيه قطع اليد، فهذا صار رحمة، هذا مو شدة. أما ترك السارق كما هو الآن نسأل الله العافية، هذا رحمة، هذا أنه لا أخطي هذا، يعني نسأل الله العافية عنه، تسبب بقتل أرواح مو قطع إيدين، والناس لا تطمئن على أمواله، يعني ينام الإنسان بيحسب أكثر من حساب، يعني اللص عم يكسر الباب، عم يكسر الباب وبوطح النهار، يعني وين صارت هاي؟ من إيه؟ يعني من عدم الوعيد والتخويف، مو عم أحكي وهم، لا، يعني صار صار صار تعامل عليه بعد العصر. طلعوا من البيت، رجعوا على البيت، لقوا الباب مكسور، مقفول، كاسرين وكسر، يعني هذا الوعيد كان فيه وعقوبته، هذا مو رحمة، كمان الوعيد في كنز المال هذا رحمة للخلق كلهم، يعني يعملوا مشاريع، يعني يشغلوا الناس، يقضوا على البطالة، منافع كثيرة. وبعدين اللي وعد توعد مين؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لذلك اللي ما بده الإسلام هذا مجرم حرب، هذا يعني شوفي بالإسلام، شوفي بالإسلام إلا كل خير للإنسان، هذا الإسلام. لذلك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، واللي ما برضى بالإسلام هذا إنسان والعياذ بالله، هذا يريد الغدر، بريد السرقة، بريد القتل، بريد الغصب، بريد كل رذيلة والعياذ بالله، وكل جريمة اللي ما بده. نعم نعم. وكل ما لم تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر رضي الله عنه وهو الصحيح. نعم. وروى البخاري ذلك، يعني مثل ما أن كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني عنده ذهب يكسر بالفؤوس. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. له مال يعني موصوف أنه لم تؤد زكاته، مو من كان له ما، من آتاه الله ما فلم يؤد زكاته. نعم، بهالقيد يعني مثيل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بليه زمتين، يعني شدقي، يعني من أشد الأشياء، فكر على هالموضع، يعني آخذ يتمه بفكه، نسأل الله العافية. فكل هاي وعيد يعني من أجل الناس أن يرحم بعضها بعضا، من أجل لأنه هذا يعني هذا غاصب، كأنه غاصب، وهذا قاتل للفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ورحيم بعباده، والذين لم يعطهم ابتلى الغني به وجعل رزقه عليه، والمال تأدى زكاته ما في فقير أبدا أبدا، فهذا حق. ورب قال: إنما الصدقات للفقراء، واللام هي لام الملك، فهذا الذي لا يؤدي زكاة هذا خائن، هذا خائن، هذا آكل أموال الناس بالباطل، هذا الفقير هذا نصيبه عندك. ودليل يعني لو باع الإنسان نصاب زكاة 40 شاة وجبت عليه الزكاة، ما صح البيع بوحده. ليش؟ لأنها ليست ملكه، هي ملك غيره، ملك الفقير، ملك يعني الذي يعني يستحق الزكاة. لذلك نشوف هالجوع، نشوف يعني يعني الأشياء التي نراها يعني يعني تقطع الأفئدة والله. يعني كثير من الأفارقة وغيرها شوفوا مناظر، نسأل الله العفو والعافية، ووصل البل إلنا يعني، ورجوني منظر الله هيك يعفو عنا يفرج عنا. سوريين يعني وقت التلج كله بالخيام، يبعثوا لهم مساعدات. يعني الواحد لما عم ياخذ وجبة الطعام يا لطيف عم يرقص، شفتوا يعني كل أولاد سوريين يعني عم ياخذ وجبة الطعام وهيك كلهم أشباح يعني صايرين يعني ما في يعني يعني أسأل الله العافية، كله هزيل وكله واضح عليه الجوع، أسأل الله العفو والعافية. هذا وين أمواله؟ هي أمواله موجودة عند الذين يكنزون هؤلاء، أسأل الله العفو والعافية. في ناس الحمد لله يعني يعني أخيار فوق زكاته يعني يدفع. نعم نعم. ثم يقول أنا مال أنا كنز، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. لا أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. وفيه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال انتهيت إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو قال اللهم صل عليه، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنها، تطأه بأخفافها وتطأه تصير وطع أشد يعني ومؤلم أكثر يعني. نعم. كلما جازت أخراها ردت عليه إلاها حتى يقضى بين الناس. يعني هذا ما له علاقة بالتعزيم، هذا بداية، هذا يعني في جانة هوية مثل ما حسبنا، نسأل الله العافية. نعم. فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما جاز وعاد لما بيأدي الزكاة مؤمن، وتلاقي وعايش بين المؤمنين، وهذا حقيقي يعني على كتاب يعني شايفه أنا، قال له ما أدي ابنه ما بعرف أبوه جيد كان وابنه جيد، هو طالع يعني تاجر كبير يعني ما بيأدي الزكاة. طيب مؤمن هذا ما آمن، هذا ما آمن، نسأل الله العافية. ذلك الأعمال الله يرضى عن الإمام البيهقي الأعمال سماها شعب الإيمان، هذا مو مؤمن، هذا يخشى عليه من الكفر، لأن الإيمان ما بيتناقص بعدين بيروح لما بيزيد يعني يقوى ويكثر يعني. والإيمان كلمة، الإيمان الحقيقة الإيمان شيء يعني قرر في القلوب وظهر على الأفعال، الذي يصدقه الأفعال، فالفعل إما يصدق القلب أو يكذب. نعم. قد بين ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموات. وقيل الكنز ما فضل عن الحاجة روي عن أبي ذر يعني مطلق هذا يعني الكنز أديت زكاته هذه مالك محتاجه بس قيل يعني طالما لا تحتاج هذا المال لإيش هذا كنز يعني أنفقه هيك الأصل والحقيقة كمان يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هلكوا وربي الكعبة قالوا من يا رسول الله قال الأكثرون أموالا ما قال أدوا زكاتهم أم لم يؤدوا إلا أن يقول بمالي هكذا وهكذا حتى لا يقي شيئا هذا شيء يخوف هذا حتى يعني هلكوا من الأكثرون أموالا يعني سيدنا علي الله يرضى عنه تبا للدنيا حلالها حساب يعني فرض ما في عذاب حساب حلالها وحرامها عقاب نسأل الله العافية بس يعني قوله عليه الصلاة والسلام هلكوا ورب الكعبة من الأكثرون أموالا ليش لأنه من نوقش الحساب عذبه من نوقش ننجبت يعني المفوت يبقى بس أن جاي لما نجي كنا في الحي في الشام يعني قلت لا يفتح وشناتي يعود شي ساعة وهو عم يفتش أما اللي ماشي ما هو لا شنت ولا شيء قال تفضل قل له تفضل أما اللي ما هو لا شنت ما شنت هاي سنتين ثلاثة أود عم يفتش فيها واعد بقى وما هو شيء ما له جايب شيء يعني ممنوع ولا شيء بس يعني من نوقش الحساب عوده قعد ساعة وأهله عم يستنوه ليش؟ أنه حمل أما فاز المخفون والمفلسون في أمان يقول لا أسمى يعني. نعم لذلك أخذ بذلك سيدنا أبو ذر الله يرضى عنه نعم روي عن أبي ذر وهو مما نقل من مذهبه لكن قال الله يرضى عنه الشيخ وهو من شبائبه وممن فرد به رضي الله عنه نعم قلت ويحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر في هذا ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين أيوة وصوري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايته نعم يعني في ناس محتاجين يعني من الصحابة في ناس عندهم المال يؤدون الزكاة لكن كان ما يكفي إن نزلت قيل قلت ويحتمل بس مو أكيد عن هذا ولم يكن في بيت المال ما يسعه وكانت السنون الجوائح هاجمة عليه فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة يعني هي وقت يعني مرحلة مريت مو بكل يعني مو مطلقة نعم ولا يجوز ادخار الذهب لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن في المال حقا سوى الزكاة وورد كذلك ليس في المال حق سوى الزكاة كل واحد لوقت يعني واحد أدى زكاة ماله وجد إنسان يعني يكاد يموت ويستغيث أنا ما دخل لي أدى الزكاة بدك تنقض غصبا عنك يعني لو أدى الزكاة أما إذا إنسان أدى زكاته شاف إنسان مو مضطر يعني بحاجة أنا أدى الزكاة والناس فيهم سعة سعة ليس في المال حق سوى الزكاة ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت لذلك نعم قوله عليه الصلاة والسلام هلكوا يعني إذا كان الناس بحاجة وعندهم أموال نعم. فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب عليهم النبي عليه صلى الله عليه وسلم في 200 درهم 5 دراهم وفي 20 دينارا نصف دينار. الولد اللي بيسموا حاله قرآنيين لأن لا قرآنيين ليش بيطالبوا زكاة؟ لم يطالبوا زكاة، ما بيطالبوا زكاة معناته هدف أدين زكاة ولا ينفقونها. ربي قال ولا ينفقونها معناته يحرم عليه يعني ولا ينفقونها. شو بيقولوا؟ وكلنا مخالفين القرآن. لو سألت أنت أدى معك البيت 10,000 دولار يا الله قالوا الذين أكنزوا ما أنفقتها هيك الله قال. ثم يعني كيف يعني تجعلوها في صندوقك ولا تنفقوها جميعها؟ لين بتجي؟ الله قال. أنتوا قرآنيين أنتوا كذابين أول ما كفروا بالقرآن. والمعنى بتركيا للأسف يعني أنه هم يحطون يدرسون بالجامعات الشرعية يعني. شو هذا يعني؟ مثل ما بالشام كمان في هيك شيء، ناس بدهم قطع راس، يعني ناس بدها قطع راس يعني، وعم تدرس يعني بالمعاهد الشرعية يعني بالاختصاصات، هذا موجود. قالوا لي بدرس هذا في فلان وفلان، أعوذ بالله. لذلك العلم والخير بالمساجد. شفنا شو أدت يعني هالمعاهد وين راحت؟ وشون صارت لي يعني لأغراض؟ نسأل الله العفو والعافية. ولا طالبين بجامع والله بيملوا الدنيا علم طالبين. نعم نعم. ولم يؤتي بالكل واعتبر مدة الاستماع، فكان ذلك مبالغة صلى الله عليه وسلم. واعتبر مدتها يعني نستني فيها المال. نعم. وقيل الكنز مال يعني مدة الاستنمال حول يعني. نعم. وقيل الكنز مال ما لم تؤد منه الحقوق العارضة كفك الأسير والطعام الجائع. هذا مثل ما أن إن في المال حقا سوى الزكاة ما لم تؤد منه الحقوق العارضة، هذا اسمه كنز. إذا في ناس محتاجون يعني كفك الأسير ودس في أسرى الله، نسأل الله العافية، وإطعام الجائع. يا ريت أسير، والله الأسير لا يعامل معاملته. هذا جاي يقتلنا، جاي يقتلنا ويكفر بالله، ما بنعامله إلا معاملة جيدة يعني. أما هدول مسلمون نسأل الله العافية من جلدتكم يعني أكثر من أسين. هذا من نبذل كل سيقة كل شيء وصار جهدنا في فكه يعني، فالله هيك لا يأخذنا ويمكننا. نعم. وغير ذلك. وقيل الكنز لغة المجموع من النقدين وغيرهما من المال، المجموع من النقدين وغيرهما من المال، وغيرهما من يعني المال الكنز، الكنز المجموع من النقدين. بعدين طيب وغير النقدين من المال؟ كل مال عنده سيارات مثلا، ما عنده ذهب وفضة، عنده سيارات. وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. نعم. وقيل المجموع منهما ما لم يكن حليا. نعم. لأن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه. نعم. والصحيح ما بدأنا بذكره. نعم. وأن ذلك كله يسمى كنزا لغة وشرعا. يعني ما لم تؤد الزكاة. نعم. السادسة. واختلف العلماء في زكاة الحلي، فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعي بالعراق. ووقف فيه بعد ذلك بمصر. بس تمام يعني وفي مصر أنه لا زكاة فيه. نعم. وقال استخير الله فيه. نعم. وقال التوريد ممكن عرض لو عرض عارض له هذا، لكن مقرر بالمذهب أنه لا زكاة فيه. نعم، لكن في تفصيل. نعم. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي في ذلك كله الزكاة. نعم. احتج الأولون فقالوا أصل يعني صار الجمهور على أنه لا زكاة فيه. نعم. احتج الأولون فقالوا قصد النماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة. يعني السيارة مو محل زكاة، القماش ليس محل الزكاة، الرمل والبحص والحجار والرخام مو محل زكاة، لكن عندما تعد للنماء صار فيها زكاة. كمان الذهب والفضة عندما لم تكن للنماء مو محل زكاة. نعم. كذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا للقنية يسقط الزكاة. يسقط الزكاة. نعم. احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقل. يعني قال باتخاذهما حليا للقنية، لكن حليا يعني من أجل أن تتجمل به المرأة. نعم. احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره. نعم. وفرق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة، وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار. وفي المذهب في الحلي تفصيل بيانه في كتب الفروع. نعم. إذا كان يعني ما كثر ما بلغ حد الإسراف، إذا بلغ حد السراف في عليه زكاة. إذا كمان كان حليا بأشكال حرام مثل حطوا سوار بشكل حي في أساور هيك، هذا تجب فيه الزكاة. قالوا كذلك يعني إذا كانت المرأة تتزين به للأجانب، هذا مباح لهذا الحلي للمعصية، هذا تجب فيه الزكاة. نعم. السابعة، روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم. فرض المواريث يكون ذكر كلمة لكن ما ذكر الكلمة. نعم. قال فكبر عمر لمن سمع هذه الكلمة. نعم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها. إذا نعم إذا قل له إذا إذا المشكلة المشكلة يعني ما بتصير يكون عم يقرأ الواقع يا شيخ محمود، لأنه بصراحة أكثر من شوان مهم، لذلك الشباب يفرون من الزواج لله. يعني مو هيك يعني قليل جدا يعني كله يعني عندك شلون بدي اتزوج، شو هالبنات كلها جآرة وكلها قلة أدب وكلها قلة رباية، نسأل الله العفو والعافية. عم حكيت من يعني وسط المجتمع يعني هذا عم يخافوا يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. وروى الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير حتى نكتسبه. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرأة على دينه. قال: حديث حسن. ثامنة، يعني الإنسان اشتغل بهذا، يعني ممكن يقول الذهب والفضة صار لا يضر. لذلك الله صلى يعني ما أجابهم، وأجاب يعني بأجل بما فرض الله فيه. نعم. ما قال لسان ذاكر، شو ذاكر؟ مو الذكر، يعني ذكر هيك يعني يذكر مثلا استغفار بتهليل بشيء، لا مو هذا. الذكر التذكر الذكر، يعني الذكر ما انسى الله، والله سبحانه وتعالى امرني باوامر ونهاني عن نواهي فانا افعلها، هذا معنى الذكر. والذاكر نسال الله العافيه هو ينظر الى المحرمات، مثل بعض النسوان ماسكه المدفعه وعادي ولا التلفزيون وما عم تذكر ويذا المسمحه هلا يذاكرها. لا والله مو ذاكر، مو هذا الذكر. ولا الله صلى يعني ليش ما اجابه؟ يعني يشتغل الانسان بهذا يعني بالجواب. نعم. ثامنا، قوله تعالى: ولا ينفقونها في سبيل الله، ولم يقل ينفقونهما عن الذهب والفضة. نعم. ففيه ستة أجوبة. ستة. نعم، ستة. الأول، قال الأنباري: قصد الأغلب والأعم، وهي الفضة. ومثله قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. ما قال وإنهما، ولا الحقيقة وإنهما. نعم. نعم. رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. نعم. ومثله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. انفضوا إليها التجارة، ما قال إليهما. نعم. فأعادها إلى التجارة لأنها الأهم، وترك اللهو. قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها، لأن أو قد فصلت التجارة من اللهو، فحسن عود الضمير إلى على أحدهم. نعم. بس ما أجاب بالصبر والصلاة. نعم. نعم. ما حكى. نعم. الثاني العكس، وهو أن يكون ينفقونها للذهب. والثاني معطوف عليه: والذهب تؤنسك العرب، تقول هذه الذهب الحمراء وقد تذكر. مو هذه هي. نعم. تقول هي الذهب الحمراء وقد تذكر، والتأنيس تذكر. نعم. والتأنيس أشهر. نعم. الثالث أن يكون الضمير للكنوز، يعني يكنزون كل مكنوزة. نعم. يعني باعتبار الأنواع. نعم. الرابع للأموال المكنوزة. نعم. الخامس للزكاة، التقدير: ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة. ولا ينفقونها، يعني الزكاة. نعم. السادس الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب. أنشد سيبويه: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. يعني نحن بما عندنا راض، ما أراض، لا لكن وأنت بما عندك راضين، يعني راض ما ذكر، اكتفى بذكر راض عن راض. نعم. ولم يقل راضون. قال آخر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني. ما البريئين؟ رماني بأمر كنت منه يعني بريئا، ووالدي بريئا، وكنت منه ووالدي مع والدي بريئين. طالما ذكر عن نفسه كأنه يعني اكتفى، سموه اكتفاء. هذا سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، اكتفى بذكر الحر عن البرد. نعم. ولم يقل بريئين، ونحمل قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: إن شرف الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا. والشعر الأسود. طيب والشباب؟ ما لم يقول يعني ما لم يعاص، يعني رجعوا للشعر فقط. يعني ثم قال التاسعة: إن قيل من لم يكنز ولم يكفخ، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أحسن حالنا ومأهلنا في الدار، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين. اللهم لا طاقة لنا بالعذاب، فنسألك أن تجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتجعلنا على طريقة كتابك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. اللهم اجعلنا كذلك، وأعنا مقرون ذلك بالعافية، وأرنا عز هذا الدين وذل أعدائه، وفرج عن المكروبين، وفرج عنا يا أرحم الراحمين، ولا تعقنا عن العلم بعائه، ولا تمنعنا عنه بماله. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجه، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.